وبكره فيض من الغيث ممرع على مثله تبكي البواكي وإنه أحق فقيد بالقلوب يشيع لئن خرت تلك الدروس وأهلها ومجلسه من بعد فرقاه ذا القعر فذكره في آباقنا وعلومه مسطرة فينا تمر وتشرع فقد مضى حوك السن لا متكبرون بشوشا كبدر التن بل هو أصطع فقدنا أبي النفس صاحب همة وذا خلق كالشهد أحلى وأمتع فقد ذكيا عبقريا موفقا نجوم المعالي بعد فرقاه ضلع فقلب على دين الرسول محمد إذا علم الإسلام فينا المشيع ولهفي على الإسلام ماذا أصابه فكل فؤاد للمصيبة مجع فكل فؤاد نعم فكل فؤاد بالمصيبة موجع في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك وبعد صلاة القيام فجع أحد الإخوان بخبر وفاة والده الذي لطالما رافقه في المسجد ولطالما رافقه في الصف الأول ولطالما استمع بنصائحه التي كانت سببا لهدايته فصمت كثيرا وحزن حزنا شديدا لفراقه فأنشد أبياته في ليلة العيد مللت من صمتي وهاجت قريحتي وراح فؤادي يفضح صمت أحزاني إلى الله أشكو حال لوعتي وإليه أدعو لأبي كل غفراني مللت من صمتي وهاجت قريحتي وراح فؤادي أفضح صمت أحزاني إلى الله أشكو حال لوعتي وإليه أدعو لأبي كل غفراني في ليلة السابع والعشرين أفجعني صراخ إخواني من حولي وبكاني